بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 42 بعد 700 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر بعض الأحاديث التي يعني يظهر فيها الإشكال لبعض الناس، يظهر فيها بعض الإشكالات وكيف أجاب عنها أهل العلم. وهذه الأحاديث هي مما في الصحيحين، ما في صحيح البخاري ومسلم. وفي درس اليوم هناك حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، تقول عائشة: طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل السوء ولم يدركه. يعني عائشة تقول هذا الطفل الصغير من أطفال المسلمين، أطفال المؤمنين، طوبى له، هذا عصفور من عصافير الجنة، ما قد عمل السيئات ولا شيء، ما قد بلغ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر على عائشة، قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ يعني ما تقولين قولا غير هذا؟ إن الله خلق للجنة أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، رواه مسلم. فالإشكال في هذا الحديث أن الجمهور من أهل العلم، جمهور أهل العلم بل عامة أهل العلم، وحكى بعضهم الإجماع على أن أطفال المؤمنين في الجنة، أطفال المؤمنين في الجنة. يعني هذه المسألة تكاد تكون إجماع لأهل العلم، إن لم يكن إجماع فهو قول عامة أهل العلم أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة. ذكر هذا الإمام أحمد وقد سئل عن أطفال المسلمين فقال: ليس فيه خلاف أنهم في الجنة. وذكر هذا ابن عبد البر وقال: أجمع العلماء على أن أطفال المسلمين في الجنة. وقال النووي: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة. هؤلاء نقلوا الإجماع، وبعضهم يقول هو قول الجمهور والقول الأكثر. فعلى هذا وعلى هذا أن أطفال المؤمنين في الجنة، فلماذا الإشكال، لماذا أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عائشة رضي الله عنها هذا القول، مع أن معنا كما ذكرنا أدلة تؤيد قول الجمهور أو تؤيد الإجماع على أن أطفال المسلمين في الجنة، أطفال المؤمنين في الجنة، مثل قول الله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. يعني أن المؤمن سيلحق الله سبحانه وتعالى به ذريته، حتى لو كانوا في درجة أدنى منه من في الجنة يرفعهم الله سبحانه وتعالى إكراما لوالديهم. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يلحق الله بهم ذريتهم. فالمؤمن الذي هو في الجنة هو يلحق الله به ذريته الذين ماتوا وهم صغار. ومن تفاسير قول الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، بعض أهل العلم جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: هم أطفال المسلمين، هم أطفال المسلمين. ذكر هذا قول من أقوال أهل العلم في المسألة، أنه كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، معنى أن أصحاب اليمين هم أطفال المسلمين لا يرتهنون بأعمالهم لأنهم من أهل الجنة. وكذلك جاء حديث في صحيح مسلم عن أبي حسان أنه قال: قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابنان، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال: حدثنا حديثا يعني في هؤلاء الأولاد الذين ماتوا وهم صغار، فإنه قد مات لهذا الرجل الذي هو أبو حسان، مات له ولدان. فقال أبو هريرة قال: نعم، صغارهم دعاميص الجنة. يعني هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاميص يعني الدويبة تكون في الماء لا تفارق الماء، فمعناه أن هذا الصغير لا يفارق الجنة. قال: يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده، كما أخذ أنا بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى حتى يدخله الله وأباه الجنة. هذه يعني من المبشرات لمن مات له الأولاد الصغار، ينتظر أباه على باب الجنة، كما جاء في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد جاءه رجل كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبه؟ قال: يا رسول الله، أحبك الله كما أحبه، يعني أنا أحب هذا الولد. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما فعل ابن فلان؟ قالوا: يا رسول الله مات. سبحان الله، ابتلاه الله بهذا الولد الذي يحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه: أما تحب أن لا تأتي بابا من أبواب الجنة إلا وجدته ينتظرك، يعني ينتظرك على باب الجنة؟ قال رجل: يا رسول الله، أله خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم، بل لكلكم. فهذه أحاديث يعني كثيرة، ومن ضمنها أيضا أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من كنا امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين؟ قال: واثنين. فالحديث في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. فما الجمع بين هذه المسألة؟ ولماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة عندما قالت أن هذا الولد عصفور من عصافير أهل الجنة؟ لماذا أنكر عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الراجح في هذه المسألة والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة أنها خصصت طفلا معينا وقطعت لطفل معين بالجنة، فنشهد للأطفال المؤمنين على العموم بأنهم في الجنة، ولا يخصص طفل بذاته ويقطع له بذاته وباسمه أنه من أهل الجنة. هذا الذي يترجح في هذا القول والله أعلم. فالحديث إنما يدل على أنه لا يشهد ولا يقطع لأحد من أطفال المؤمنين بعينه في الجنة، لأنه من علم الغيب. أما بشكل عام فيقطع لأولاد المؤمنين، لأطفال المؤمنين، بأنهم في الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص حينما قال له: اعطي فلانا فإنه مؤمن، قال: أو مسلم. متفق عليه، يعني أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم له بالإيمان، ولم ينكر عليه أنه يحكم له بالإسلام، لأن الإسلام شيء ظاهر والإيمان غيب. فهذا لا يخالف إطلاق القول بأن أطفال المؤمنين في الجنة، لأن هناك فرق بين الإطلاق والتعيين، الإطلاق والتعيين. نحن الآن نشهد أن المؤمنين كلهم في الجنة، أن المؤمنين كلهم في الجنة، لكن هل نشهد لمعين بذاته ما شهد له الدليل؟ ما نستطيع، ما نستطيع أن نشهد لمعين يعني شخص بعينه إلا ما جاء من شهد له الدليل أنه من أهل الجنة. أما إجمالا فنقول المؤمنون كلهم في الجنة، لكن هل نشهد لواحد بذاته نقول فلان في الجنة حتى لو كان صالحا؟ فإنما نقول نرجو له الجنة، ولا يجوز أن نجزم بالقول بذلك، لا يجوز أن نجزم بالقول بذلك. هذا هو القول الصحيح في المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر على عائشة رضي الله عنها أنها خصصت يعني طفلا بعينه، قطعت لطفل معين دون أن يكون عندها على ذلك دليل قاطع. فأطفال المؤمنين وإن كان حكمهم من حيث الجملة أنهم في الجنة، لكن لا يشهد لمعين منهم بذلك. وهذا القول هو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والبيهقي وابن الجوزي وغيرهم. قال ابن القيم: هذا الحديث يدل على أنه لا يشهد لكل طفل من أطفال المؤمنين بالجنة، وإن أطلق على أطفال المؤمنين في الجملة أنهم في الجنة، لكن الشهادة للمعين ممتنعة، كما يشهد للمؤمنين مطلقا أنهم في الجنة ولا يشهد لمعين بذلك. قال: فهذا إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا وجه الحديث الذي يشكل على كثير من الناس، يعني هذا حل الحديث الذي أشكل على كثير من الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة حكمها على المعين، طفل معين. وهكذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله قال المقصود من هذا منع عائشة أن تشهد لأحد معين بالجنة والنار ولو كان طفلا، لأن الطفل تابع لوالديه، وقد يكونان ليس على الإسلام وإن أظهراه، فالإنسان قد يظهر الإسلام نفاقا، ومن مات على الصغر وليس ولدا للمسلمين وإنما لغيرهم من الكفار فإنه يمتحن يوم القيامة على الصحيح. يعني هذه مسألة أخرى، مسألة أولاد الكافرين هل يحكم لهم بالجنة الذين ماتوا ومن أولاد المشركين وماتوا وهم صغار، هذه مسألة أخرى اختلف فيها أهل العلم. إن شاء الله ستأتينا هذه المسألة عندما نتكلم عن الجنة في باب الإيمان باليوم الآخر الذي سيأتينا إن شاء الله بعد أن ننتهي من هذا الباب، باب الإيمان بالرسل، سيأتي باب الإيمان باليوم الآخر، وسيأتي من ذكره في ذكره الجنة وأطفال المشركين هل هم في الجنة يشهد لهم أم غير ذلك. هذه مسألة إن شاء الله ستأتي في وقتها. فخلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عائشة عندما قالت عصفور من عصافير الجنة، أنكر عليها قال أو غير ذلك، يعني معناه لا تحكمي على طفل معين بأنهم من أهل الجنة، إنما يحكم على أطفال المؤمنين بشكل عام أنهم من أهل الجنة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.